يقول السائل: شخص مسافر سفرا يجوز له فيه القصر والجمع تقديما أو تأخيرا، ومر ببلدة في الطريق فوجدهم يصلون الجمعة فصلى معهم الجمعة ثم قام لوحده وصلى ركعتين بنية القصر وجمع العصر إلى الجمعة، فهل فعله ذلك صحيح؟ جزاكم الله خيرا. العصر لا تجمع إلى الجمعة، العصر لا تجمع إلى الجمعة، إذا صلى جمعة مع الناس أجل العصر إلى وقتها، إذا صلىها مع الجمعة يعيدها لوقتها، يعيدها لوقتها، ولا تجمع العصر ما تجمع إلى الجمعة، الجمعة ما يجمع إلى هذه، فالفجر ما يجمع إلى هذه، صلى الجمعة وحدها مع الناس والحمد لله، ثم يصلي العصر في وقتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.